الحلقة الأولى. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام أيها الإخوة مساء الخير. سيرة بني هلال واحدة من أهم وأعظم ملاحم الشعوب العربية اللي خلدها الشعراء الشعبيين واحتفظت بيها شعوبنا لأكتر من 850 سنة. وسيرة بني هلال هي الملحمة العظيمة التي تحكي هجرة قبائل بني هلال الحجازية من نجد في بلاد الحجاز إلى تونس. والليلة نبدأ هذه الملحمة بعون الله، ونرجو أن ربنا يدينا طولة العمر لغاية ما نتمه. والملحمة زي أي ملحمة بتبدأ دايما بميلاد بطل الملحمة، وبطل ملحمة سيرة بني هلال كما نعلم جميعا هو فارس العرب الأسود الشجاع الشهير أبو زيد الهلالي سلامة ابن رزق ابن نايل ابن جعفر ابن جرمون. وسوف يصحبنا في هذه الرحلة غناء شاعر صعيد مصر الكبير الشاعر المغني جابر أبو حسين. وجابر أبو حسين من قرية آبار الوكف مركز إخميم محافظة سوهاج بالصعيد، وهو يعتبر واحد من أكبر الشعراء الشعبيين الذين يتغنون بملحمة بني هلال. وربما كان جابر أبو حسين الوحيد اللي فاضل من جيله واللي ما زال بيحتفظ بهذه الملحمة من أولها إلى آخرها، ولديه ثروة لا تنفد من الأشعار ومن معرفة عميقة بأسماء القبائل والبلدان والأبطال، ومعرفة بالعلاقات بين القبائل العربية. وجابر أبو حسين لما يغني يردنا رأسا لصحراء نجد في القرن الرابع الهجري ويضعنا في داخل هذه القبائل. وصعيد مصر احتفظ بهذه الملحمة وسلمها الشعراء الأب للابن، وأسر كبيرة من الشعراء الشعبيين عاشت واستمرت بهذه الملحمة تغنيها للناس، والناس توفر لهم أسباب الحياة. ولدينا في مصر شعراء عظام يحكون السيرة الهلالية، نخص منهم بالذكر الشاعر سيد الضوي، لكن شعراء الصعيد الجدد بيحفظوا أجزاء من هذه الملحمة، لأنه فعلا عمل قاسي ومجهود شاق إنك تحفظ كل هذه الملحمة الكبيرة. ولكن جابر أبو حسين هو الوحيد اللي يقدر يقص علينا سيرة بني هلال من بدايتها إلى نهايتها. وكما قلنا، فكل ملحمة بتبدأ بميلاد البطل، وفي معظم الملاحم لابد ما البطل يكون فيه مشكلات حوالين ميلاده. يمكن احنا بنفتكر عنترة بن شداد، بنلاقيه ابن لجارية، وبنلاقيه ابن لسيد القبائل، وبنلاقيه في نفس الوقت أسود. فأبو زيد الهلالي بطل هذه الملحمة كان هناك مشكلة كبيرة جدا في مولده، ربما هي التي أدت إلى أن الملحمة دي أصلا تكون موجودة. وعشان نصل إلى ميلاد أبو زيد الهلالي، يبقى لابد نبدأ الملحمة برزق ابن نايل فارس العرب اللي هو أبو زيد. رزق ابن نايل كان بلغ من العمر 60 سنة أو 65 سنة لما بص حواليه لقى ان هو ملوش ابناء، ودي مأساة بالنسبة لفارس عظيم وقائد جيوش العرب. لما يبص يلاقي العمر تقدم بيه، وان هو جرب على الموت، وانه ما عندوش ابن يورثه سيفه وتاريخه العظيم في الحروب اللي خاضها والانتصارات الكبيرة اللي لابد يورثها لابنه علشان يستمر بيها في العرب. مأساة، رزق بن نايل كان عايش في مأساة. رزق بن نايل فارس العرب حيموت، وحتبدأ الفرسنة أو البطولة ربما في قبيلة أخرى أو أسرة أخرى في قبائل بني هلال. فإحنا أول ما بنشوف رزق ماشي تقريبا يكلم نفسه من كتر الهم. رزق بن نايل ماشي في الصحراء، وكل اللي بنسمعه منه نواح جواه على عدم الإنجاب. فإحنا بنشوف رزق زعلان، ومش زعلان زعل عادي، زعلان هم كبير، هم هموم الأبطال وعرة، وهموم القادة غير هموم الأفراد. فاحنا بنشوفه ماشي نوح، وإذ بيه يسمع صوت في الجبل أو في الصحراء اللي هو ماشي فيها، وما نعرفش ده الصوت طالع من جواه هو ولا ده سامعه من بره. لكن الراوي بيقول لنا انه هو ماشي سمع هذا الصوت، والصوت قال له يا رزق يا ابن نايل يا فارس العرب، توجه الى ارض الحجاز لتتزوج من مكة. فيتلفت رزق حواليه يشوف مين اللي قال له هذه الرؤية او مين اللي نده عليه، ما بيلاقيش. فبيلوي لجام فرسه ويرجع بيه على مضارب بني هلال، ويروح الديوان بتاع الملك سرحان. الملك سرحان كان سلطان بني هلال، فبيروح له ويقول له يا سرحان، حدث ان انا سمعت رؤيا فحواها كذا وكذا وكذا. فسرحان بيقول له أن أنت لازم تصدق هذه الرؤية، ولازم في موسم الحج يا رزق تتوكل على الله وتروح إلى مكة، ولا بد وأن الله سيرزقك بالزوجة الصالحة اللي أنت تنجب منها ابنك اللي أنت عاوز تورثه أمجادك وانتصاراتك واسمك وسيفك. يقول الفتى رزق الشجيع ابن نايل: جور الليالي حير الإنسان، آمنت لك يا دهر ورجعت خنتني، ولا كان حسابي إن الزمن خوان. بتخني ليه يا دهر؟ تكسرني في العضة، العضة يعني العظام، خليت دموعي مزقوا الأجفان. بتخني ليه يا دهر؟ تكسرني في العضة، خليت دموعي مزقوا الأجفان. ألا يا عباد الله، يا ميلة الزمن، تريها الغرورة طبعها خوان. أبكي على الفرقة وعلى حيف ما جرى، يعني على ظلم ما جرى لي، أبكي على الفرقة وعلى حيف ما جرى، دمعي سرى بل الأراضي طفان، يعني طفان ورا طفان ورا طفان على ما جرالي. يا ويح قلبي لما جرى، يا هل ترى أقعد مع الإخوان. أبكي على الأيام بعين وجيعة، عدم الخليفة هدني في مكان. أنا الذي قد صابني البين والنية، أشكو لربي واحد رحمن. كنا برفعة قد خفضنا زماننا، صبحنا أزلة والعزيز اتهان. يا ما ضحكنا وكان البكا عند غيرنا، ودي اليوم بكينا وخصمنا فرحان. إن عادت الأيام بالفرح والهنا، أركب على المهرة وطو حزان، وخلي بنات البدو ترخي شعورها، وخلي دماء أعدائنا طيفان، ودق طبل الفرح قدام بابنا وقول عطاني مقتدر الرحمن. بلغني الكبر يا ظهري وحنيت، من الله تقضى المصالح، بكيت على البلاوي وحنيت، في بيتي مفيش طفل فالح. بلوج بعيني يمين وشمال على طفل عندي لغيني، جاتني الليالي سودة وشمال، قادر يا رب انت تعطيني. جاتني الليالي سودة وشمال، شمال يعني شؤم وميلة. بلوج بعيني يمين وشمال على طفل عندي لغيني، جاتني الليالي سودة وشمال، قادر يا رب انت تعطيني. سمع ندا من قبل الله، يا اخي كل منا سعيدة، يعني كل واحد وسعده. سمع ندا من قبل الله، يا اخي كل من هو سعيدة، يا رزق اصغي على الله، تزوج في مكة السعيدة. امرك لرب المتعال، في جبال امشي وشريفة، يعني امشي في جبال وشي شي في جبال وشي في ريف. اسمع ندا من قبل الله، يا اخي كل من هو سعيدة، يا رزق اصغي على الله، تزوج في مكة السعيدة. أمرك لرب المتعال، في جبال امشي وشريفة، إن كان مرادك تخلف عيال، تزوج بعذرة شريفة. شريفة يعني من مكة ومن نسل الرسول عليه السلام. سمع دول قلب الفتى انصر، من بعد ما كان له دمع نازل، عدل مهرته للبلد صار، ورجع البطل على المنازل. كان باكي والدمع صار حان، يعني صار على خدوده وحن. كان باكي والدمع صار حان، على الأرض دمعه رواية، رواية يعني يروي الأراضي. كان باكي والدمع صار حان، على الأرض دمعه رواية، أقبل إلى دوان سرحان وشرح عليه الرواية. قال له: أنا وحدي كنت في الجبل مريت، ولا معاي أحدا حجازي، حجازي يعني حجزني أو يمنع عني الوحي اللي أنا سمعته ده. أنا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي أحدا حجازي، سمعت صوت والشخص ماريت قال لي تزوج من أرض الحجازي. ما الرأي يا ابن عمي؟ لوني تغير بصارة، بصارة يعني صورة وشي اتغيرت. ما رأيك يا ابن عمي لوني تغير بصارة مني تخبلت لف عمي؟ يا سرحان شوف لك بصارة، ده أنا حتى العمة اللي على راسي اتلخبطت ومش عارف ألفها، وشوف لي طريقة ولا شوف لي صرفة ولا شوف لي بصارة. قال له أنت لعايز شورة ولا حاج؟ قال له يعني أنت لعايز ولا حاج، يعني أنت مش عاوز ولا حاجة، اسمع كلامي وصيغة يعني اصغي لي. قال له أنت لعايز ولا حاج، اسمع كلامي وصيغة، تستنى لموسم الحج كلام حلو مني وصيغة، وتقصد وياه الرحمن والصبر، تاخده نبينا يعني تاخد الصبر نايب ليك وتصبر، والزعل والغلب رحمن يعني يروح منك وتسافر تشاهد نبينا، تروح للزيارة وترتاح، ما تطلبش ولا أي حاجة، وإن كان الدور فيه نجاح أهي تبقى حجة بحاجة. وقول يا شيخ جابر. لم يخلق الرحمن مثل محمد نبي الهدى جانا بكل أمان، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا نور العيون يا صفوة الرحمن، صلي على من قال يا رب أمتي، طه الذي شربني عدنان، قد خاب عبد لا يصلي على النبي، الذي قد جاء بالبرهان، بعد تمجيد في جمال محمد، اصغى كلام شعري مع القصبان، يقول الفتى رزق الشجيع ابن نايل، نور الليالي حير الإنسان، أمنت لك يا دهر ورجعت خنتني، ولكن حسابي إن الزمان خوان، بتخني ليه يا دهر تكسرني في العرص، خلي دموعي مزقوا الأجفان، أعلى يا عباد الله يا ميلة الزمان، تريها الغرور طبعها خوال، الفرقة وعلى حفظ ما جرى، دع دمعي سراب للأراضي طفان على ما جرني يا ويح قلبي لما جرى يا هم ترى أقعد مع الإخوان أبكي على الأيام بعين وجيعة عدم الخليفة هدني في مكان أنا الذي قد صارني البين والنيران أشكو لربي واحد الرحمن قد خفضنا زماننا صبحنا أزلة والعزيز تهان كنا برفعة قد خفضنا زماننا صبحنا أزلة والعزيز التهان يا ما ضحكنا يا ما ضحكنا يا ما ضحكنا وكان البكاء عند غيرنا وذي اليوم بكينا وخصمنا فرحان بالفرح والهنا إن عادت الأيام بالفرح والهنا أركض على المهرة وطرو أحزان وخلي بنات الباذ وترخي شعورها وخلي دما أعدى قناطفان وأرق طبل الفرح قدام بابنا وأبو العطاني مقتدر الرحمن فرغ الأمير رزق بن نايل من كلامه وتم معنى نظامه وزاد به وحسرته وغلبه وألامه على عدم الخليفة والأولاد بكى وبكاءه في البلاوي زاد وصار ينشد ويقول صلوا على طه الرسول بلغني الكبر يا ظهري وحنين من الله تبضى المصالح بكيت على البلاوي وحنين في بيتي ما فيش طفل فالح بلوج بعيني يمين وشمال على طفل عندي لغيني جتني الليالي سودا وشمال قادر يا ربي أنت تعود الوطين. سمع نذا من قبل الله. سمع نذا من قبل الله يا أخي كل من هو سعيد يا رزق اصغى على الله تزوج في مكة السعيدة أمرك لربي المتعال في جبال امشي وشريفة إل كان مرادك تخلف عيال تزوج بعذراء شريف. سمع دول قلبي الفتى انصر سمع دول قلبي الفتى انصر بعد ما كان له دمع نازل عدا المهر طول البلد سار رجع البطل عالمنازل كم باكي والدمع سرحان كم باكي والدمع سرحان على الارض دمع وروايه اقبل الى دوان سرحان وشرح عليه الروايه قال له انا وحدي كنت في الجبل مريت انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجزي سمعت صوت والشخص مريت قال لي تزوج من ارض الحجاز ما رايك يا ابن عمي يتغير بصارة من اتخبلت لفة. فاحنا بنسمع الأمير رزق بن نايل بيحكي حكاية الرؤية والهاتف اللي سمعه في الجبل للملك سرحان. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله هنسمع رد الملك سرحان على الأمير رزق بن نايل من الشاعر جابر أبو حسين وأخيه حسن أبو حسين اللي بيصاحبه بالرد والإيقاع على الدف. ومع السلامة. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي.